بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم سددنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الرابع لوجوب القطع أن يخرجه من الحرز. وحرز البقل والباقي اللائي ونحوه وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسا. نتكلم عن الحرز، وذكرنا بالأمس أن الحرز لا ضابط له، لكنه ثبت في الشرع ومرجعه إلى العرف. ويختلف الحرز بحسب أنواع المال وحسب الأزمنة والأمكنة، وقد تكلمنا هذا بالأمس. ذكرنا أن الدور والبيوت حرزها أن تكون مقفلة الأبواب إذا كانت في عمران أو فيها حارس، أما إذا كانت في الصحاري أو في البعيدة عن العمران فهذه لا حرز لها إن لم يكن لها حارس، فمفتوحة ومقفولة سيان، فمن سرق منها سارق ما تقطع يده. الخيمة والفسطاط، الفسطاط الخيمة الكبيرة، لذلك قال هنا تتم الخيمة، قال ثم قال والخركاه، هذه كلمة فارسية ليست عربية، تطلق على الخيمة الكبيرة، خيمة كبيرة. قل هذه الخيام إن لم يكن فيها حارس فهذه غير محرزة، لا تكون محرزة إلا إذا كانت خيمة وراء حائط، وإن لم تكن وراء حائط فلا بد من حارس فيها، الحارس سواء كان نائما أو يقظانا، من أخذ منها شيئا فهو حرزها. فإذا جاء الإنسان في أيام رحلات أو في أيام منى أو عرفات فدخل مخيام وأخذ منه فهو سارق، لأن الناس موجودين وفي الغالب في حراس. هذه المسألة تكلم عنها في هذا الموضوع، نبهنا عنها لأجل أن نبين أن الحرز يختلف باختلاف كذا. هم من شروطهم أنه يأخذ في شروط القطع يأخذ النصاب ويأخذه من حرز، والحرز يهتك، وهتكه بمعنى أنه يجعله غير صالح لأن يكون حرزا. نبهني مسألة القرد بالأمس، نبهني إلى أن هتك الحرز هذه في أزمنة ما كانوا يعتادون أن يتسلقوا الحيطان فيقبزون من على الحائط إلى داخل الدار، وهذا قليل، حيطانهم كانت واطئة، أما الآن مواصير تمتد من خلف الحيطان، والسراق لا يعجزون فيصعدون، فإن عجزوا أتوا بسلالم، هذه ما كانت في الأول، لذلك ما تطرقوا إليها. فهتك الحرز ولو بالتسلق ليس بالضرورة أن يثقب ولا يكسر، وإلا لو شرطنا هذا لتعطل هذا الحكم، عمد السراق إلى أن يعملوا ذلك. والله أعلم أن شرطهم هذا كان في زمن، أما هذا الزمن حتك الحرز يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. الآن يصعدون إلى الدور كذا فيفتحون النوافذ أو يكسرونها أو لا يفعلون ذلك من على السطح ثم يقفزون كما يفعلون في البنوك وغيرها. ولو اشترطنا هتك الحرز ما سرق سارق. فالقرد إذا كان معلم لأن يتسلق ويقفز ويقفز حتى يأتي إلى موضع المال الذي يسرق علمه كيف يسرق فسرق تقطع يد الآمر المالك. ولو قال ما هتك الحرز لأنه تسلقه هتك للحرز بالمعنى الذي أرادوه لأنهم أرادوه أنه أن هذا الحرز يصون المال فيعجز من أراد سرقته إلا بكسره وفتح القفل لأن تسلقه لا يعدم من مار يمر أو من شاهد يشاهده فما يفعلون. والجيران كانت أبوابهم لاصقة وبين الناس رأفة ورحمة ويعلمون الجار مدخله ومخرجه فلو سمعوا أدنى صوت للفت ذلك انتباههم وتفقدوا ما الذي يجري. أما الآن يصرخ المرأة ويصرخ الرجل ويفعل كذا لا أحد يلتفت وقد يفتخر أنه تمر عليه سنوات ولا يعلم اسم جاره والعياذ بالله. وهذا نسأل الله العافية والسلام. فهتك الحرز يختلف باختلاف الأزمنة. ما يقال هتكه ثقبه ولا فتح مقفله ولا كذا لا. الآن يتكلم على حرز الأموال فبين أن حرز الأمتعة والأقمشة إذا كانت في دور أن تكون من وراء الباب والباب مغفل بأغلاق. طيب البقل والباقي لا يعني الخضار سواء كانت حبوب ناشفة أو خضرة كيف يكون بقلها كيف يكون حرزها إذا كانت في الحائط في المزرعة أو كانت في الأسواق أتى بها الفلاح أو المزارع لأجل أن تباع فتركها في السوق قال حرزها إما أن يوضع عليها خشب أو قصب أو يربط برباط ما تكون كل حزمة من هذه الخضار وحدها كلها مربوطة حتى إذا جاء السارق ليسرق لا بد أن يعالج هذا الخيط وهذا الحب. قال هذا حرزها أراد أن يبين اختلاف أنواع الحرز. اقرأ ما الذي يقول وحرز البقل والباقي اللائي ونحوه وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسا. وراء الشرائج الشرائج جمع شريجة والشريجة هذا تكلم على زمنه أنهم كانوا إذا أوردوها في مكان فيه ستار. الشريجة هي ستارة والستارة معمولة من قصب أو من خوص أو معمولة من جريد دقاق يربط بعضه ببعض بخيط فيوضع إما يوضع وقاية لأن البناء يكلفهم فيجعلون هذا لأجل الداخل والخارج. قال هذا يسمى حرز ليس بالضرورة يكون بناء بالطوب واللبن والحجارة. نعم وراء الشرائج واحدها شريجة وهو شيء يعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره. يضم بعضه إلى بعض بحبل احنا نسميها ستارة. كانت بيوتنا في القديم هكذا الأبواب مفتحة لأن الضوء يدخل منها ما في كهرباء ما في هناك مكيفات فينتظرون فضل الله ورحمته من نسيم يدخل من الباب وضوء يدخل من الباب إذا أقفلوه أظلم عليهم منع الهواء فيأتون بهذه الستارة. والستارة عبارة عن جريد دقاق بين الجريدة والجريدة حبل ممتد إلى أسفل يطول قامة الرجل أو دون أو أعلى من ذلك وهي عريضة مع عرض الباب فتربط من أعلى فإذا أراد الداخل رفعها ودخل ثم تعاد هي وحدها. هذا سماها شريجة. عرفنا هذا؟ نعم. إذا كان في السوق حارسا لأن العادة جرت بإحرازها به. إذا شرط فجعل شرط حرز هذه الخضروات أن يكون فيها هذا يكون في حارس، دل على أنه لو لم يكن حارس فدخل فسرق من هذه الخضروات ما الباقلاء والبقول ما يساوي نصاب تقطع يده، لكن هذا إذا كان في حارس، وجود الحارس ولو كان نائم. نعم. وحرز الخشب والحطب والقصب الحظائر. الخشب والحطب والقصب الحظائر جمع حظيرة، يعني الحظيرة ما يجتمع فيه هذه. نعم. واحدتها حظيرة وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه. وأصل الحظر المنع، فيعبى بعضه على بعض ويقيده بقيد بحيث يعثر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة، كما نعرفه الآن في الحطب، جاءوا بحزمة الحطب ربطوها، فإذا أراد أن يستل منها يعجز إلا بفك الرباط، قال هذا حرزها، إذا قال محرزة قل نعم حرزها رباطها. نعم. نقرأ. إلا أن يكون في فندق مغلق. في فندق مغلق. أي. أنا آسف. أول مرة أسمع كلمة فندق هنا في الكتاب هذا. لأنه كانوا يسموها خانة، يسموها الخانة. سماها هنا فندق. نعم. نقرأ. وفي التبصرة حرز حطب تعبئته وربطه بالحبال. نعم. وكذا ذكره أبو محمد الجوزي. فرع حرز السفن في الشط بربطها. السفن يعني إذا جاء في الشاطئ وربط السفينة ورست ذاك حرزها، فدل على أنه إن لم يربطها فليست بحرز، لابد يربطها. نعم. وحرز المواشي جمع ماشية الصير. الصير أي واحدة صيرة وهي حظيرة الغنم. نعم. اقرأ. وحرزها في المراعي بالراعي ونظره إليها، يعني إذا راحت المواشي في المرعى ومعها الراعي فإن كان ينظر إليها فهذاك حرزها، فإذا سرق منها أحد ولو في غفلة تقطع يده، أما إذا لم ينتبه فتشتتت هذه البهائم يمين وشمال وشرق وغرب ولا يدري عنها، فمن أخذ منها لا يسمى سارق، قد يسمى منتهب، يضمن ذلك ويؤدب، أما قطع اليد لا بد من سرقة، فلا بد. قال يا أبد كن ناظر إليها. نعم. وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها. هكذا مكتوب في نسخ الكتاب وفي غيرها من الشروحات الحديثة، كتب وحرز حمولة الإبل بتقطيرها. الباء هذه مشكلة، ما تصلح من الباء، لأن قلت حرز كائن بكذا مستقر بكذا وليس صحيح. تقطيرها إيش معنى تقطيرها؟ الإبل مقطورة بمعنى جمل خلف جمل بينهما حبل يوضع في أنف الآخر وذاك يقوده كالقطار، واضح هذا؟ وما ما ما ليس التقطير حرزا، التقطير وصف، التقطير هنا وصف، فدخول الباء على الوصف مو صحيح. فلذلك هكذا النص قالت حتى الشروحات يشرحوها بغير هذا المعنى، فدل على أنهم أخطأوا في ذلك، والذين أظهروا الكتب ما فطنوا. وحرز حمولة الإبل المقطورة أو القاطرة، ما في باء، كتبت هذه بعدين تكتب بقائدها وسائقها، الباء تدخل على القائد والسائق. حرز الإبل إذا كانت في قطار، هذا متى يكون؟ يكون في الأسفار غالبا، في الأسفار. هذه الإبر المقطورة، ما قال جمل واحد ولا بعير واحد، قال إبر مقطورة، هذه الإبر يكون لها قائد في الغالب وسائق، وقد يكتفى بسائق واحد وقد يكتفى بقائد، القائد يركب على البعير الأول وزمامه بيده وبين حين وحين يلتفت، لأجل أن يرى هل ند منها أحد أو قطع أحد منها شيء. وإذا كان معها سائق فالسائق من خلف، فإما أن يكون قائد وسائق أو يكتفى بواحد، ووجود أحدهما حرز لهذه الإبل، فمن سرق منها شيئا أو ذهب إلى جمل منها فقطعها عن مقطورها تقطع يده لأنه سارق. هذا واضح؟ نعم. وحرز حمولة الإبل المقطورة بقائدها وسائقها إذا كان يراها، أما إذا كانت بأكثر من 30 أو 20 وهو إذا التفت لا يرى مؤخرها هذا ليس بحرز، لكن إذا غفل يقطعها، لكن بحيث أن يراها يعني بين حين وحين يلتفت القائد أو السائق إذا كان خلفه. اقرأ المتن إذا وصلنا إلى موضوع مهم. وحرز الثياب، وحرز الثياب في الحمام بالحافظ. تكلم على الحمام، ما ذكر الحمام؟ الحمام عن المكان الذي يستحم فيه، ليس كل البيوت فيها موضع يغتسل فيه، وإن كان فيها موضع يغتسل فيه ثم جاء الشتاء ليس كل أحد يملك تسخين الماء لأجل الغسل من الجنابة، ثم في الدار مرضى ونفساء وغيرها ومن طهرت من حيضها، وأحيانا يعجزنا أو يعجز عن تأمين ماء أو تسخينه فيلجؤون إلى الحمام في مثل هذه الظروف. والحمام يكثر فيه الرواد من أهل البلد ومن النازحين الضاعنين الذين يمرون عليها، فإذا ذهبوا إلى الحمام وكثر الناس يخلعون ثيابهم في مقصورة يضعوها عند الحمام ويأتزرون بأزرة يضعها الحمام لهم ويدخلون فيستحمون. فإذا وضعوا ثيابهم ثم جاء من سرق ثيابهم بعض ثيابهم أو ثوب أحدهم، هل يعتبر وضعها في المكان ذاك حرز؟ قال نعم، إذا وضعوها عند الحمام وهو ينظر إليها حرز. وقال آخرون بعضهم قال ليس بحرز حتى يجلس عليها أو يضعها في مكان يحفظها، لأن كثرة الداخلين لا يجعله يعرف هذه لمن وهذه لمن، فيخرج ويلبس ويأخذ ثوب غيره. فقالوا إن كان جلس عليها فذاك حرز لها، فمن أخذ من ذلك قطعت يده، وإن كان وضعها هكذا ولو كان ينظر إليها فإنه لا يضمن. والآخرون قالوا لا، إذا كان في حمام ينظر إلى هذه الثياب يكفي أن يكون حرزا، فمن سرق منها فضبط تقطع يده. نعم. فرعي، وحرز الثياب في أعدال أو غزل في سوق وخان، وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ على الأصح. الثياب في العدل، العدل يعني شكارة أو خريطة أو مكان يوضع فيه، والثياب يعني الأزر والأردية وغيرها من الألبسة. قال إذا كانت هذه في غرائر وموضوعة في السوق أو موضوعة في خانه اللي سماه فندق أول، وما كان مشتركا، الواو دي لا معنى لها، لا أضعوا لأن الكلام لسه ماشي، أي وكذلك ما كان مشتركا في الدخول إليه، لأن السوق ما هو محجور على فئة من الناس دون فئة، كل الناس يدخلونها، والفنادق ليس محظورا على أحد دون أحد، كل غريب أو من قدر دفع الأجرة دخل فيها. فقال الأماكن المشتركة العامة يدخل فيها هذا النوع من الحرز الذي سنعرفه الآن. يقول فالثياب إذا كانت في سوق أو في مكان مشترك يرد إليه الناس كالخاني وغيره قال حرزه أن يكون فيه حافظ يعني فيه حارس. اقرأ. وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطافات. وحرز الكفن ليس الحمامي حافظا بجلوسه عليها على إم على ماذا؟ على الثياب، لأنه ما تكلم لكنه تكلم فيما في غيرها أنه يقطع السارق إذا عرف أنه أن الحمام يجلس على، ولا الذي يدخل الطاسات. هذه العبارة ما رأيت إلا هنا، ولعله الحمام له خدم من الخدم من يحمل الطاسات فيدخلها على المتحممين. فقال حتى هذا لو وجد هذا لا يعتبر حرص. الله أعلم. نعم. وحرز الكفن في القبر على الميت. ما جبت الخبر، امشي. ها؟ وحرز الكفن في القبر. وحرز الكفن في القبر على الميت، فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع. شوف لو أخرنا وقدمنا استقام الكلام. وحرز الكفن على الميت في القبر. كونه في القبر هو الحرز. وحرز الكفن في القبر على الميت ما يستحي دع عشان فيه التباس ويفهم من قريب من سياق الكلام، لكن هذا أصوبه أن تقول وحرز الكفن على الميت في القبر، أي أن حرز الكفن هو القبر مو الميت، هو القبر. فإذا دفن الميت ووضعت له ووضع عليه الكفن الشرعي وأدخل اللحد ثم أهيل عليه التراب وانصرف الناس وجاء السارق في آخر الليل أو أول النهار وفتح القبر وأخذ الكفن، قال تقطع يده. فإذا قيل كيف تقطعون يده وليس هذا المال محروز، قيل له بلى، القبر حرز له. ولذا الحنفية ما يقطعون يد النباش، يسموه النباش، يقولون ما تقطع يده، والجمهور الأئمة يقطعون يده. إذا قيل له كيف لما لا تقول بقطعه، قال القبر ليس بحرز، القبر إنما وضع سترا للميت، والحرز ما كان مصونا بنفسه، هذا ليس بحرز. ثم الكفن المال المسروق الذي يبلغ نصاب لا بد أن يكون له مالك، هذا مال مالك. أهل الميت لا يملكون إلا ما تركه الميت، والكفن من حقه، ولذلك يقدم على توزيع التركة. الميت لا يطالب، ولا بد من مطالبة، لذلك السرقة إذا ما جاء أحد يطالبها ما تقتاد السارق. فجاءوا بهذه فأخبروهم أن الله عز وجل أطلق، فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعائشة رضي الله عنها تقول سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، هو واحد لا يختلف. والأئمة قالوا تقطع يده لأنه حرز، وكون المال لا مالك له غير صحيح، ويعود للميت فمن حقه، ووليه هم ورثته فيطالبون به. أيسمع ما يقول الآن النباش؟ إذا أخذ المال فإذا وضعوا في القبر بعد أن هيئوا الكفن ثم جاءوا بتابوت فخم، تعرف التابوت ما هو؟ يعني صندوق، ويتباهون في الأموات، يأتون بصندوق يكلف، ما هو خشب طبيعي، من الخشب الغالي المصقول من الزان أو غيره، ويوضع الميت فيه. فجاء السارق فنبش القبر وأخرج الميت من التابوت ووضعه في اللحد وأخذ التابوت. تقطع يده؟ ما تقطع يده، ليس بكفن، ليس بشرع هذا، واضح؟ جاءوا ووضعوا الميت ووضعوا معه ذهبا وتركوه في القبر، فعمد السارق وأخرج الميت من اللحد وأخذ الذهب، قال ما تقطع يده، لأن الذهب القبر ليس حرزا للذهب، والميت لا يملك ذهبا إنما يملك كفنه فقط، قال ما تقطع يده، لكن إذا أخذ الكفن قطعت يده. إذا بلغ ما هذا اشتراط النصاب في هذا، اشترط أو لا اشترط؟ الله أعلم. نعم اقرأي. وحرز الكفن على الميت في القبر، فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع. روي عن ابن الزبير وقاله الحسن وعمر بن عبد العزيز بقول عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. نعم. ولأنه سرق مالا محترما من حرز فوجب القطع به كغيره، ولأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا. هذا أراد أن يقول كلام ده ليبين أن القبر حرز بخلاف من قال أنه ليس بحرز، لذا كثر الكلام فيه، قال لأن الناس يوضعون هكذا عادة في التراب وفي اللحد ومعه كفنه، ولا يقال أنت وضعته فرطت فيه، فلما لم يكن مفرط دل على أن القبر حرز. نعم. وعنه لا قطع، وعنه إلا أن يخرج الميت من القبر ويأخذه منه، ذكرها في النهاية. نعم. وظاهره لا فرق في القبر أن يكون في حرز أو لا كالصحراء، قاله جماعة. نعم. وفي الواضح من مقبرة مصونة بقرب البلد، ولم يقل في التبصرة مصونة. إيه هذا معنى. ولا بد أن يكون الكفن مشروعا، ولا بد أن يكون الكفر مشروع، سيبين هذا. الكفر المشروع أن يكفن في ثلاثة أثواب، ولو خلاها خمسة وجاء السارق وأخذ الرابع والخامس ما تقطع يده، لأن هذا غير مشروع. واضح هذا؟ أقرأ. ولا بد أن يكون الكفن مشروعا وأن يخرجه من القبر. نعم. لأنه الحرز، فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع. لا قطع، هذا عبث بالميت يؤدب فقط. نعم. وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة والرابعة أو ترك معه طيبا فلا قطع في شيء من ذلك. وفي الخلاف يقطع بسرقة الطيب لأنه من السنة. قال وضعوا مع الطيب طيب، مع الميت طيبا، وجاء السارق فنبش القبر، هذا النباش، فأخذ الطيب ما تقطع. قال في الخلاف، الخلاف هذا كتب تذكر في مسائل خالف فيها إمام إماما، فيعمد أحد أتباع الأئمة لأجل أن يبين أن مسألة إمامه على حق وصواب فيجادل الطرف الآخر. ما ليس كهذا الكتاب، لا كتب اسمه كتب الخلاف، فذكر فيها قال كتب الخلاف يذكرون أنه لو وضع طيبا مع الميت فعمد سارق فأخذ الطيب تقطع يده، لأن تطيب الميت من السنة. واضح هذا؟ نعم. وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان. نعم. وعليهما هو خصمه، فإن عدم فنائب الإمام. وارثه هو الخصم، خصم من نبش القبر فسرق، من يقوم بالمطالبة؟ قال نائبه، لأن الحنفية يقول ما له مطالب، قال لا. نعم. فإن عدم ما وجدنا لهذا الميت وارث ولا قريب، قال نائبه الإمام. أيه؟ ولو كفنه أجنبي وقيل هو، ويستثنى على المذهب ما إذا أكله ضبع فإن كفنه إرث ولا يقطع صارفه. ويستثنى على المذهب ما إذا أكله ضبع، لما خص الضبع؟ لأنه هو المشهور بنبش الموتى، وإلا لو جاءت كلاب وجاءت ذئاب الوضع واحد. قال إذا جاء الضبع وأكل الميت ونبش القبر وبقي الكفن قال الكفن يعود إلى الوارث، إلى ورثة الميت. نعم. وهل يفتقر في قطع النباش إلى مطالبة؟ فيه وجهان. النباش هل لأن من شرط القطع المطالبة بالسرقة، لو ما جاء أحد يطالب بالسرقة ما تقطع يد السارق. قال النباش هل اشترط مطالبة؟ قال فيه وجهان، بعضهم اشترط أن يطالب الورثة بإقامة الحد على الذي سرق الأكفان، وقال آخرون لا، ليس شرطا في المطالبة، بل بمجرد ما يعرف أنه سرق كفن فلان تقطع يده إذا ثبت ذلك. نعم. وحرز الباب تركيبه في موضعه. طبراد يقول أنه لو جاء فسرق الباب، الباب إذا كان مقفل حرز لما في داخل الباب، وجاء فخلع الباب وسرقه، أبواب يعني الأبواب في الأول كانت سهلة، قال هذا الباب لا تظن أنه غير محرز، جاء عشان لأنه قد يشكل على الناس، قال كيف تقطعون يده هذا الباب غير محرز؟ قال لا، حرزه تركيبه في الموضع الذي هو فيه، فإذا وضع في الموضع الذي هو فيه واستعمل فيه ذاك هو حرزه، فمن خلعه أو كذا فتقطع يده لأنه سارق. نعم. وفي الترغيب حرز باب أو خزانة بغلقه أو غلق باب الدار عليه. باب البيت حرزه باب الدار، بينا الدار مكان واسع فيه بيوت، البيوت لها أبواب، وجاء السارق قال إذا كانت فيه خزانة مغلقة أو مفتوحة وفيه باب بيت مغلقها باب، قال هذا إذا الباب الموجود على البيت الذي تسكنه تركيبه هو حرز له، لكن إذا كان خلف دار في الترغيب يقول لا، حرزه أن يكون باب الدار مغلق. عرفنا الدار وعرفنا البيت، فرقوا بين الاثنين عشان تفهم. إذا كان باب الدار، وأما الخزانة، الخزانة يسموها الآن خزنة، والخزانة عبارة عن دولاب، والدولاب قد يكون في حائط من أصل الحائط وقد لا يكون في حائط، والناس يختلفون، وقد تكون خزانة مفصولة كما في الأسواق. هذه الخزانة إذا كانت مفتوحة أو مغلقة، إذا كانت خلف الدار يستوي فيها ذلك، وإذا كان باب الدار ولا باب البيت مفتوح فالخزانة حرزها أن تكون مغلقة. إذا جاء السارق فدخل فرأى الدولاب مغلق فعالجه ففتحه فكسره فأخذ ما فيه فهو سارق، وإذا كان باب البيت أو الدار مفتوح وباب البيت مفتوح فدخل ووجد باب الخزانة مفتوح فليس بحرز، ما تقطع يده، لكنه منتهب أو مختلس أو ما إلى ذلك. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيه إذا كان في العمران. والآن نتكلم على الحرز نفسه، لو سرق الحرز جعل الدار حائط بالمزرعة أو حائط بالبيوت وفيه خشب ثمين وفيه حديد، والحديد غالي بلغ سعره كذا، فعمد إلى الحائط فجرده عن الحديد أو الخشب فسرقه، الإشكال أن يقال أنتم طلبتم من القاضي إقامة الحد عليه، فيقول هل هذه السرقة من حرز أو ليست من حرز؟ فقال الحائط وجوده منتصبا حرز، وهو حرز لنفسه، فمن سرق منه تقطع يده. واضح؟ نعم. أو في الصحراء إذا كان ثم حافظ. نعم. فإن أخذ شيئا من الجدار أو خشبة تبلغ نصابا قطع، وإن هدم الحائط ولم يأخذه فلا قطع. هدم الحائط ما أخذه، قال ما تقطع لي، لأنه أتلف مطلف عليه الضمان، كمن دخل الحرزة فأخذ الثياب وشقها، هذا ما هو سارق، إنما يضمن ما أتلفه. نعم. وأبواب الخزائن في الدار إن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة، فهي محرزة. أيه. محرزة، وإن كان مفتوحا فلا، إلا أن يكون فيها حافظ. إذا كان باب الدار مغلق ما يضر الخزنة هذه مفتوحة ولا مغلقة، لأن باب البيت هو حرز لها. واضح هذا؟ فرع، حلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة وإلا فلا. رحمهم الله، حتى حلقة الباب، الناس حالة فقر ويطلبون الأمثال هذه، إذا جاء إذا قال غير مسمرة كانت موضوعها هكذا فنزعها وجودها في مكانها فهي حرز لها، تقطع يده إذا بلغت نصابها. نعم. فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأذيره قطع. سرق رتاج الكعبة، رتاج الكعبة الضبة أو بابها أو باب مسجد أو تأزيره، تأزيره اللي يسموه الشادروان، اللي يوضع أسفل الحائط دعما للحائط، يضع له كالإزار شدا للعماد الخائط، وهنا مو على أجل معالجة الجدار شدا له، شادروان في الكعبة لأجل أن الطائف لا تضع يده على جزء، لا تضع، لا تكون قدمه موضوعة على جزء من الكعبة ويضيع طوافه، لا بد يكون خارج عن الكعبة، يضعون هذا لأجل أن يسير حول الكعبة مو داخل الكعبة، هذه مهمته والله أعلم. فقال لو سرق رتاج الكعبة بابها أو ضبطها أو باب مسجد أو تأزيره قال قطع. السؤال يقال لما أورد هذه، ويأتي بالمسائل فيها إشكال، ما وجه الإشكال هنا؟ قال لأن باب الكعبة ملكيتها تعود لمن؟ وباب المسجد ملكيته تعود لمن؟ من المطالب؟ من المطالب في هذه؟ وتأزيره يعود لمن؟ من المطالب في هذه؟ قالوا هي لله، وما كان لله فهو حق لسائر المسلمين كلهم يطالبون به. قالوا إذا كان هذه لجماعة المسلمين يطالبون به فهذا له جزء من الحق، فهي شبهة تدرأ عنها الحد، فلا قطع عند من يقول من لا قطع. ومن قال أنه قطع قال هذا حق لسائر المسلمين، حق لله، تقطع يده إذا بلغ ما أخذه نصابا. عرفنا هذه، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الذي يعمد إلى ستار الكعبة في قص منها، ثم رأينا يأخذون بالمقصات وبالسكاكين يقطعون بعض أطرافها، وهم يأخذونها للتبرك أو غيرها، لكن لو قطع قطعة بلغت قيمتها نصابا تقطع يده ولا ما تقطع؟ إذا قلنا باب المسجد تقطع يده، فكذلك ما كان معلق عليها تقطع يده. نعم. وصلى الله على نبينا. نعم. فضيلة الشيخ، يحث الشيخ الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب على النهي من علم اللغة، وأكد فيه مجتهدا ولا أخرج بشيء إلا اليسير، علما أنني أستفيد من العلوم الأخرى كالتفسير والحديث وأصول الفقه. فهل لي أن أتجاوزه؟ أي من تعذر عليه شيء يلجأ إلى غيره لا يكد ذهنه. هذه الأذهان والعلوم يتفاوت الناس فيها، فمن عجز عن شيء ذهب إلى غيره. نعم. أيهما أفضل، الأكل والنوم باتجاه القبلة أم لا؟ أي إذا اتجهت القبلة أفضل، أما النوم فردت فيه السنة، وأما الأكل فالأفضل لأنه من ذكر الله والثناء عليه. نعم. رجل من أهل مكة سافر إلى الرياض في أول شهر ذي الحجة وهو عاقد النية للحج، فمن أين يحرم؟ من الميقات، إذا ذهب لأي مكان يريد الحج ثم أراد الدخول إلى مكة ناويا للحج وليس مريدا للخروج منها مرة ثانية فيحرم بالحج من الميقات. لو تجاوزه وهو قاصد الحج لا يقول لا أنا لست قاصد الحج الآن، قاصد الحج يوم 8، فيقال لا دخولك إلى مكة بقصد الحج، ائت بعمرة وتحلل وانتظر حتى الحج. نعم. يقول هل دواليب الأحذية في المساجد والحرم حرز لها؟ إيه، حتى غير دواليب الحرم حرز، إذا وضعت في مكان يعلم أنه ليس بمكان ضائع، ما تضع نعلك مثلا خارج الأبواب ولا تضع نعلك في ممرات الطرق، إنما وضعت عند سارية من السواري، فهذا حرز لها. نعم. يقول مكثت في المسجد بعد صلاة الفجر وصليت صلاة الإشراق بعد شروق الشمس بخمس دقائق لأمر عاجل، فما حكم الصلاة؟ في مكة قد يتسامح فيها، لكن في غير مكة لا، تنتظر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، يعني مقدار قامة الإنسان، طول قامة الإنسان. نعم. إذا أدركت صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة فكيف تكون الصلاة؟ إذا أدركتها في الثالثة كبر الرابعة وادعو للميت دعاء خفيفا سريعا، ثم كبر بعدها تكبيرتين سريعتين قبل أن يرفع الميت من على الأرض، ثم سلم. جزاكم الله.